هل من مشاكل؟ عمر يقول عصر. يقول عمر أحب الناس إلي من أهدى إلي عن الجنة وهو صاحب رسول الله رضي الله عنه. أنني حضر الله سابق عليكم السؤال الأعظم أخليك ورسول الله. نعم إذن ماجز يقول المعلم سئل ابن المبارك عن هذا الحديث من هو السؤال الأعظم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر وعمر. فقيل من هو السؤال الأعظم في عهدك أنت؟ قال فتتك بنيه ذات المقال ابن المبارك يعني تأذني والاستواد الأعظم ليس كل من حمل هوية الإنسان ولا المتشارون تمام صحيح فإنما أهل الرأي وأهل المحيط